الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وقبل أن أكمل ما قد وقفت عنه عنده، أحب أن أقول أن عافية الإنسان في السماع عن الله وعن رسوله، عافيتك وعافيتي في أن تغذي أذنك وقلبك بالسماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزداد هذه الكرامة أن تكون مصادر التلقي في بيوت الله، لأن بيوت الله جل وعلا أحب البقاع إلى الله. فأنتم الآن وأنا معكم في نعمتين من نعم الله جل وعلا علينا: الأولى السماع عن الله جل وعلا، وهذا مصدر عافية. الثانية أننا في بيت من بيوت الله، وقد حرمنا من هذه النعمة زمنا، ورأينا ما قد جرى لقلوبنا. فالحمد لله على نعمه وعلى آلائه، ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من هذا الفضل أبدا. اليوم بحول الله ومنته مع قصة في غاية الجمال والروعة، تجسد بطولة من بطولات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وما أدراك ما غزوة أحد؟ اليوم بحول الله مع قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وهو والد الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله. ولك أن تتأمل في هذه الفضيلة، فالأصل لا يأتي إلا بخير. عبد الله ابن عمرو ابن حرام على جلالة قدره وعظيم منزلته قدم للأمة جابرا، فلا عجب. جابر رضي الله عنه أحد الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استمد هذا الفضل لاتباعه، لإيمانه، لتقواه، فقد كان على درب أبيه كما سترى. الموقف أن عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد، حتى قاتل في سبيل الله جل وعلا، وكانت له صورة من صور البطولة والتضحية، لكن قدر الله عز وجل لعبد الله هذا أن يموت شهيدا، فقتل في غزوة أحد. الشاهد، فجيء بعبد الله هذا والد جابر مسجى، يعني مغطى، قد مثل به. ما معنى مثل به؟ التمثيل بالجسد أي الاعتداء عليها بقطع الأطراف وقطع الأنف وبقر البطن وما شابه ذلك. ولو تذكرون أنني ذكرت لكم في المحاضرة الفائتة أن هذه الشيم ليست من أخلاق المسلمين، والمحاضرة بأكملها كانت حول أخلاق المسلمين في الحرب. هذه ليست من خلائقنا، وإنما يعرفها غيرنا. نحن نعطي قدرا كبيرا واحتراما وخصوصية للآخر حتى ولو كان محاربا، نظهر عزة الإسلام وكرامة الإسلام وعدل الإسلام وفضل الإسلام حتى وأنت تحارب. فالحمد لله على نعمة الإسلام. لا نعرف أن نبقر بطنا ولا أن نقتل رضيعا، العربي لا يتحملها. وقد ذكرت لكم قصة الصحابي الجليل الذي نزه سيف رسول الله أن يضرب به امرأة، فنحن لا نعرف هذه الخلائق، لكن هؤلاء يعرفونها. بقروا عبد الله بن عمرو بن حرام ومثلوا به وقطعوا أطرافه وأرسلوه، فجيء به. وقد طلبت من حضراتكم في اللقاء الماضي أن تنظروا في أثر أخلاق المسلمين في معاملتهم للأسرى في الحروب، وضربت مثالا على صحابي جليل. هل قرأ أحد عنه شيء؟ ثم صح، رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه والصحابة. سبحان الله ليس للتجارة وليس للعبيد، وليس للتشفي، ليس للتشفي، نعم، إنما ليروا الإسلام على الحق ويروا كيف يتعامل المسلمون، ومنهم من يؤمن. ولكذلك في أحكامنا أن يأتي قائد من أحكام نوع أحسنت. هذا الأمر لا جعل لكي يعيش الناس اللي كانوا في الإسلام ويرون أخلاقهم. صحيح، أحسن. ثمامة بن أثال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه أشد الإحسان، وهو سيد في قومه، سيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسدل إليه المعروف بأن أظهر له طرفاً طرفاً وليس كلاً من أخلاق المسلمين حتى في معاملة المخالفين، وليس من المخالفين بسهولة، وإنما هو كافر حربي، وعلى الرغم من ذلك يحسن إليه. والرجل يغلظ على رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، كلمة شديدة عند العرب، يعني لا تظن أنك ستقتلني بمفردي وينظر قومي وقبيلتي إليك هكذا، لا، ستنزف الأرض بالدماء، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم أنا سيد، تنعم على شاكر، يعني سترى أثر ذلك. فأراه النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق المسلمين، يأكل ويشرب وينعم، ويرى من تعامه، ويرى من أصحاب الرسول كيف يعظمون رسول الله، كيف يعظمون العلم، كيف يعظمون التلقي في زمان ساءت فيه أحوالنا ولا نعرف قدر التلقي. العلم أيها الفضلاء، أنا ذكرت في بداية الدرس أن عافيتنا في السماع، في التلقي عن الله وعن رسول، فإذا لم نحسن إلى هذه النعمة أزيلت، وقد أزيلت لما أغلقت بيوت الله. ما أحسننا، إياك أن تظن أن الأمر يرجع إلى كورونا، لا والله، الذنوب. لما حدث الزلزال في عهد عمر رضي الله عنه وأثر عنه، وإن كان بين تصحيح وتضعيف، لا أجاوركم فيها، لماذا؟ لكثرة الذنوب. فكيف لو رآنا عمر؟ تبرأ منا رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أخلاقنا تختلف عن هؤلاء. فجيء بعبد الله مسجى، يعني مغطى، مثل به. فأراد جابر بن عبد الله رضي الله عنه ابنه أن يكشف الغطاء، وهو مشهد أليم شديد موجع على النفس للغاية، أن يرى إنسان حبيبا له قد وصل إلى هذه المرحلة من الأذى شديدة على النفس. قال: فأردت أن أرفع فنهاني قومي، وقف. قال: ثم أردت أن أرفع الثانية فنهاني قومي. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر به فرفع، يعني رفع هذا الثوب عنه. قال: فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت باكية أو صائحة بالبيت، صرخت امرأة في البيت، لأنه مشهد شديد. الإنسان في العادة إذا رأى حبيبا له قد فقده، قد إذا كان الإيمان عنده ضعيف، قد يفقد عقله، قد يسقط على أم رأسه من شدة هول المصيبة، فكيف إذا رآه قد مثل به إلى هذا الحد، يعني ألم على النفس شديد للغاية. فأحجم ولده جابر، فصرخت امرأة، قيل في بعض الروايات أنها ابنته، ابنة عمرو هذا عبد الله بن عمرو بن حرام، وقيل أخته، أيما كان فهي من أقرب الناس إليه، صرخت وصاحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أريدك الآن أن ترى رسول الله. وهو ينطق ويعلم هذه المرأة ويعلم الأمة من ورائها. قال: ولم تبكي؟ وهنا سؤال، هل استفهام النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن سبب البكاء؟ لا، معلوم أنها تبكي لفقد حبيب، وإنما استفهام النبي هنا صلى الله عليه وسلم عن إنكاره لبكائها مع استقرار الثواب والفضل. بل بالعكس، لو علمتم ما وصل إليه عبد الله بن عمرو بن حرام لما انقلب هذا البكاء إلا ضحكا وفرحا. فهو يدله ويدلهم على أن هذا الموطن موطن فرح لا موطن بكاء. وهذا لا يعني كما ذكرت لحضراتكم أن الإسلام ينهى ويحذر من البكاء على الميت، لا، ديننا دين عظيم للغاية. أنا أخشى وأنا أتكلم عن دين الإسلام أن أتفرع بكم، لأنني لو تفرعت ما رجعت إلى نقطة البدء، لأنه دين يأخذني في كل ناحية بأخلاقه وعظمته. دين الإسلام لا يحرم البكاء على الميت، وإنما يحرم التسخط، وإنما يحرم ما يصحب البكاء من اللطم والعويل والنياحة وشق الجيوب وشد الشعر وما شابه ذلك من أفعال الجاهلية. وأما البكاء فديننا كله عظمة، ديننا كله شعور وأخلاق، أضرب على ذلك مثالين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على امرأة وهي على قبر ابن لها تبكي على ولد قد فقدته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. هذا أيضا ليس نهيا عن البكاء، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم لها اتق الله واصبري لما بدا لها من جزع شديد وما صاحب ذلك من سوء الحال، لذلك بادر بنصحها اتق الله واصبري، يعني ما كان من أمر فقد هذا الحبيب فإنما هو بتقدير الله جل وعلا، وبكاؤنا على حبيب لنا لن يغير من أقدار الله شيئا مهما كان، لو جلسنا نبكي سنين طوال لن يغير ذلك من مقدور الله جل وعلا، أفضى إلى ما عمل. هو ممتحن وأنت ممتحن، أنت ممتحن بالصبر والرضا على ما قدر الله وقضى، وهو ممتحن بما عمل وبما أفضى إليه، فعليك أن تؤدي حق الله في المصاب كما هو أدى حق الله جل وعلا فيما أفضى إليه. كل منا شريك للآخر في عمله، يعني أنا شريك لك وأنت شريك لي في هذا العلم، يعني لا تظن أن الأمر تبعته تأتي علي فقط، لا والله، أنا وأنت شريكان في هذا، أنا أتحمل عبء الكلمة وهي أثقل ما يكون، فلو تكلمت كلمة ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله أبوء بها يوم القيامة، وأنت ممتحن ومختبر في أن تستمع القول فتتبع أحسن، فإن استمعت ولم تعمل ضعت وضيعت من تكلم معك، فكلانا مختبر ممتحن. وكذلك في المصاب قال لها اتق الله واصبري، يعلم أن الأمة تجد في قلبها ما تجد من الحزن والألم على فقد ابن لها، وما رأيت أما فقدت حبيبا لها كولد وماتت سعيدة وعاشت سعيدة، حتى ولو ضحكت حتى لو ابتسمت، قلبها مشطور نزيف غائر لا يرده أبدا فرحة، تظل مكلومة إلى أن تلقى الله جل وعلا، واجبها أن تسلم أن ترضى بقضاء الله جل وعلا. فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، كلمة شديدة في حق رسول الله، في رواية فإنك خلو من مصيبتي أو إنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت لم تجرب ما جربته أنا، وهي لا تعلم أنه رسول الله، كيف تقولين هذه يا أمة الله، كيف تقولين أنه لم يجرب، ونبينا قد جرب ما هو أعظم من ذلك، جرب فقد الأصل وفقد الفرع، وهي مصيبتان يكسر المرء إذا جربهما، وقد جربتهما والحمد لله شديدة، أن تجرب فقد الأصل وفقد الفرع، فقد الوالد وفقد الابن، شديدة إلى أبعد الحدود، لولا أن الله يسلم قلوبنا لأصابنا جنون من شدة المصاب. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الكبير، الكبير كبير في أفعاله، كبير في كلامه، لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ممن أعطاهم الله عز وجل من أهل الدنيا وجاهة أو سيادة أو مالا، كيف تقولين ذلك، كيف تكلمينني بهذه الطريقة، والله لأفعلن ولأفعلن. لكن الكبير كبير في مكانه وفي كلامه وفي فعاله، تجاوزها رسول الله ولم يرد عليها بل أعرض عنها، فلما أخبرت أنه رسول الله مضت إلى بيته فلم تجد حراسا بأبي هو أم، كعادة ما يجد الإنسان عند أبواب الملوك، ولكن نبينا ليس ملكا، نبينا خير بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا، فاختار النبوة مع العبودية وهي أشرف صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي، فلم تجد حراسا. فانظر إلى هذا المشهد، هذا ضربته لك مثالا على أن الإسلام دين شعور، دين إحساس، النبي صلى الله عليه وسلم شعر بما المرأة عليه، لذلك سلاها وقال اتق الله واصبري. فلما أتت إليه قالت يا رسول الله والله ما كنت أعلم. انظر إلى الكبير في أفعاله، مضى معها إلى الحديث الأول ولم يمضي معها إلى الفعلة التي فعلت، يعني لم يقل لها كيف تقولين لي أنا ذلك وأنا رسول الله، هضم حق النفس، تعلموا أيها الأفاضل وأعلم نفسي معكم، هضم حق النفس، لو تعارض حق النفس مع الدين لا قدم الدين، دعك من نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقول لها: كيف تجرأت على أن تقولين على أن تقولي ذلك لي وأنا رسول الله؟ أعرض عن كل هذا ومضى معها إلى أمره الأول، وهو التقوى والصبر عند الصدمة، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الحديث عما جرى بينه وبينها مسح، انتهى، لأنه هضم لحق النفس. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فديننا دين شعور، دين إحساس، دين عظمة. على النقيض فيما يتعلق بالحب أيضا، الأقرع بن حابس والحديث في الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن رضي الله عن الحسن وعن أبيه وعن أمه، رآه يقبل الحسن فقال له، أي فقال الأقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي عشرا من الولد ما قبلت أحدا منهم. قسوة. والعربي في الزمن الفائت في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام وينير قلبه المظلم كان على خلائق عجيبة للغاية، يعني كيف للإنسان أن يقتل ابنه وأن يئد ابنته في التراب؟ يعني هذه لا يتحملها بشر، لا يتحملها بشر أبدا. فجاء الإسلام وطهر هذه القلوب من أدرانها وأنارها من ظلمتها، فقال لي: إن عشرا من الأولاد ما قبلت أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم. رحمة. فديننا دين رحمة، شعور، إحساس. هذا هو الذي جرى. فلما صرخت المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: ولما تبكي؟ هذا يستوجب فرحا وليس بكاء وحزنا. قال: ولما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله، يقصد من؟ هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن حرام. قال: لما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله حتى رفع. انظر إلى، يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا دليل فضله من تزاحم الملائكة عليه حتى ترفع روحه إلى ربه. أي أناس هؤلاء؟ أناس ملأوا قلوبهم في الدنيا بحب الله والتعلق بالدار الآخرة، فأتاهم من جنس ما عمل. يعني لا تتمنى الفردوس وأنت تحارب على دنيا، هذا ليس في قانون الله. عفوا، لا ينبغي أن نقول قانون الله، هذا ليس في سنن الله الكونية وفي سنن الله الإلهية. لا تطلب الفردوس وأنت تقاتل على دنيا وتحارب إخوانك على الميراث وتقاتلهم ويمزق بعضكم بعضا، أي فردوس تريده؟ ليس هذا. هذا الرجل تعلق بالآخرة كما ستسمع الآن، فكان الجزاء من جنس العمل. يقول الحافظ ابن حجر: ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة من تزاحمهم عليه لصعودهم بروحه، لأن هذا الجليل القدر وهو عبد الله والد جابر، لأن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يحزن عليه، بل أن يفرح له وبما صار إليه. لذلك قال لها: ولما تبكي؟ وهذا أيضا يكشف لك عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته في التعامل مع المصاب. لابد أن تكون صاحب جلد إذا نزلت بك أو بحبيب لك مصيبة، لا أن تنهار لأنه منهار بالطبع، فلابد أن تتماسك وأن تسلي عنه. تقول له: أرجو أن يكون على خير، تعلم من رسول الله، تعلم من رسول الله. فقال فينبغي أن يقال له: اصبر، لعل مرضه يشفع له. الرجاء في الله أن يكشف عنه بما كان في مرض، بما كان منه في مرض وألم وشدة. الرجاء أن يعفو الله عز وجل عنه بما كان عليه من صدقة وما شاء. لكن الجزع يقتلك ويقتل صاحب البلاء، ولن يؤخر ولن يقدم من قدر الله شيئا. فلابد للإنسان أن يكون متماسكا قويا جلدا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. انظر إلى هذه الرواية الماتعة أيضا، أخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي وهو بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني وغيره من أهل الحديث، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. البلاء الشديد يكسر الإنسان، لذلك كنت دائما أقول: أيها النبلاء، قد يخرج الإنسان من بلاء بحال أفضل من الحال الذي يخرج به من طاعة. يعني قد يصلي قيام الليل، قد يعتمر، قد يتصدق، قد يفعل أعمالا جليلة، لكن قد مع بعض الناس تكسبه غرورا وغطرسة وأنفة ويشعر أن هذا منه. لا، الفضل كله لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ذلك دستورا عظيما: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذن دخول الجنة محض فضل ونعمة من الله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا تظن أن مجيئك لبيت الله بقوتك، وإنما هو بإمداد الله لك، بلطف الله بك، برحمة الله بك، أن تسمع في وقت يغفل عنه الناس، أن تقرأ كتاب الله في وقت يتلهى الناس فيه بالدنيا. وهذه في حد ذاتها تحتاج منا إلى شكر والله. أن نسمع عن الله هذا شرف، أن نسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرف، لأنه غذاء للقلب. فيخرج الإنسان من البلاء بحال يكسر قلبه أشد من حاله إذا خرج من طاعة، كأن يفقد لذلك أنت ترى الرجل إذا فقد حبيبا اختلف وضعه، أو إذا نزل به مرض اختلف وضعه واختلفت طريقته فيه. قد يكون متكبرا في وقت من الأوقات، أو مغرورا، أو شديدا، أو غليظا، يأتي البلاء فيقسمه. يعلم ساعتها النقص التام الذي عليه العبد، والكمال المطلق الذي عليه الرب، فيمشي ويسير في الأرض هونا، يعرف قدره. وإذا وصلت إلى هذه المرحلة أيها النبيل الجميل، فاعلم أن الله لطف بك. إذا عرفت قدرك وعرفت قدري، هذه محض منة من الله، لأن الإنسان لو عرف قدره لن يتكبر على مخلوق، لأنه يعلم أن ضرس له أو ألم في رأسه أو احتباس بول يودي به يطوي صفحة حياته. فكم من الآلام إذا نزلت بنا لا نعرف طريقا إلى كشفها إلا الله، مع أنك عزيز في قومك ووجيه في مكانتك وا وا وا وا، لكن لا أحد يملك لك شيئا. هنا ترى العجز المطلق والنقص الكامل الذي عليه العبد مهما بلغ. وقد رأيت بنفسي في مشاهد كثيرة من أناس وصلوا إلى الذروة وأعجزهم المرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وصلوا إلى مراتب القوة، ووصلوا إلى مرحلة من الذل في طلب الدعاء بعدما فعلوا ما فعلوا، لكن المرض يكسر، البلاء يكسر الإنسان، فيخرج الإنسان منه بحال أفضل من حال البلاء. لذلك قال: لقيني رسول الله فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا. هد البلاء جابر رضي الله عنه، فقد أباه، فقال: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، مسؤولية كبيرة، أبي مات وترك إخوة لي بنات ودينا علي، وأنا أشفق من هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة. الأول حينما سل الرجل فقال للمرأة: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله. وهنا لما رأى جابر منكسرا ماذا قال له؟ قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أريد أن أفتح لك صفحة من الفضل والإنعام مما لقيه والدك من ربه جل وعلا، مع أنه منكسر موجوع. ويا لله العجب، كم يحتاج الإنسان في بلائه ووقت انكساره إلى كلمة. لا يحتاج المال، والله لا يحتاج المال، يحتاج إلى كلمة فقط في عز بلائك وفي شدتك وفي محنتك، بدل من أن ترى عينا تنظر إليك شذر مضر وتنظر إليك بغطرسة وكبر ولا تعلم ما تتقلب أنت فيه من البلاء، تحتاج إلى كلمة: جزاك الله خيرا، أعانك الله، اعلم أن الله سيؤيدك، اعلم أن كم تريح هذه الكلمة. لا يتمنى المال، وإنما يتمنى كلمة تسلي عن قلبه. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقلت: بلى يا رسول الله، أنا أحتاج، بشر. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. يعني ربنا جل في علاه لا يكلم مخلوقا إلا من وراء حجاب، إلا أباك، إن الله أحياه فكلمه كفاحا، يعني ليس بينه وبين أبيك حجاب. أي كرامة هذه؟ أي مكرمة هذه؟ الناس كل الناس يا جابر يكلمه الله من وراء، يكلمهم الله من وراء حجاب، إلا أباك كلمه الله عز وجل كفاحا. هذا يحتاج منك إلى حزن، إلى غضب، إلى وجع، إلى ألم؟ لا والله. فقال له: يا عبدي تمنى أعطيك كمان، يعني أي لو توقف الفضل عند أن الله عز وجل كلمه كفاحا ليس من وراء حجاب لكان فيه من الفضل ما فيه، لكن انظر إلى الثانية، قال تمنى أعطيك، يعني تمنى علي وأنا أعطيك ما تمنيت. طيب بالله ربك وأنا أسألكم، لو كنت مكان عبد الله ماذا تتمنى؟ أغلب أمنياتنا أيها النبلاء دنيا، أغلب أمنياتنا، إلا من رحم ربك. لو عرض عليك الآن أن تتمنى أمنية، أنا واحد من الناس أتمنى دنيا، لأن قلوبنا معلقة بالدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص أنت ذهبت إلى محل الفضل، صحيح، هذا هو عبد الله وجزاكم مثل عبد الله. الآن ليس في الدنيا، وأنا أحلف بالله لو كان في الدنيا لتمنى هذه الأمنية. الإنسان يبعث على ما مات عليه، الذي يحب العلم ويحب أن يحيا عليه سيموت عليه، الذي يحب القرآن ويحب أن يحيا عليه سيموت عليه، وهكذا. فلو أنه بعث إلى الدنيا وقيل له تمنى لتمنى هذه الأمنية، لكنها أمنية عجيبة للغاية. قال له تمنى أعطيك، فقال عبد الله قال تحييني، وفي رواية تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. أي عظمة هذا؟ لو أنها أمنية تجري أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قلوب عجيبة. قال الله تعالى إني قد قضيت قضاء أنهم لا يرجعون. هذه الأمنية في واقع الاستحالة، لأن الله عز وجل قضى وربك قضاؤه نافذ أنهم لا يرجعون إليها مرة أخرى. وفيهم نزلت قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. هذا الجليل القدر الذي أحاول أن ألملم شتات سيرته المباركة على عسرها وشدتها، كتب وصية في غاية العجب، وهذا أيضا يحيلك إلى هذا القلب الذي تمنى، أصل هذا القلب الذي تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله لابد أن يكون قد عاش الدنيا وأحياه الله في الدنيا حياة مختلفة عن حيواتنا، لابد. فانظر ماذا وصى عبد الله ابن عمرو ابن حرام ولده جابر هذا قبل أن يموت. عبد الله بن عمرو بن حرام أوصى ولده جابر بقضاء دينه وحفظ إخوته، وهما وصيتان جليلتان. الفائدة من وراء هذه الوصية أن تعلم أن قلبه أيضا معلق بالآخرة، ولا ينبغي لإنسان أن يموت دون أن يكتب وصية. اكتب وصيتك، أسأل الله أن يطيل أعماركم، لكن لابد أن تكتب الوصية، أن تكتب فلانا يغسلني، فلانا يحضر ويشهد جنازتي لأنني أتوسم فيه الخير، اكتب فلان له عندي مال يقضى قبل أن أنزل إلى قبري أو بعده بقليل، المهم أن تبرئ ذمتك. فلان قد أسأت إليه، حاولوا أن تجتهدوا معه أن يعفو عني لوجه الله. اكتب كل شيء، اكتب ما يبقى لك أثره في قبرك وفي قبري. تنصح أبناءك وزوجتك وأهل بيتك أن يحافظوا على القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، أن يتعلموا العلم، أن يعلموا الناس الخير، أن ينشروا سماحة الإسلام. اكتب كل ذلك في وصيتك، فإن لم يفعل بها أحد أجرت على أن كتبت. يعلم الله عز وجل صدق نيتك في أنك لو عشت لفعلت ذلك. اكتب. ومن جميل ما آتاني في هذا الباب أن أستاذا قد حيل بيني وبينه على مراحل الدراسة زمنا طويلا من الثانوية العامة أو قبل الثانوية العامة إلى زمان الناس هذا، ولكني بفضل الله قد أنعم الله علي نعمة أسأل الله أن يرزقني شكرها، أنني لا أنسى أستاذا فاضلا كان له علي يد، لا أنساه لا في دعائي ولا في احترامي وتوقيري. ونحن في زمان حدثت فيه الفجوة بين المعلم والمتعلم، فقد رأينا المتعلم يسب المعلم، ورأينا الناس يسبون الشيخ والعالم ويشتمونه ويضربونه، فدعك مما نحن فيه من الزمان، لكننا تعلمنا على أصول العلماء الذين يحترمون ويوقرون أساتذتهم، فكان له فضل علي في اللغة العربية وعلمني وأحسن في تعليمي، فكان ما كان من أمر الغربة فيما بيني وبينهم بتوسع الحياة وانتقال كل منا إلى حال سبيل، لكنني فوجئت وقد كنت أزوره واشتد به المرض جدا، حتى فوجئت في يوم في صبيحة يوم أن اتصالا جاءني أن أستاذك هذا طلب أن تغسله أنت باسمك، فيعلم الله ما كان في قلبي من الفرح لأنني أحبه. شعرت ساعتها أن فضله هو علي أسبق من فضلي عليه، ولا فضل لي على أحد أعلم ذلك، ولكني شعرت بالقيمة أن يطلب الأستاذ الذي سيظل أستاذا حيا وميتا، لأنه له علي جميل علمني، سيظل أستاذا، كتب في وصيتي في وصيته أن أغسله، تركت كل شيء بيدي ولله الحمد، وذهبت وأدركت ونفذت ما قال بفضل الله عز وجل، مع أنني نادرا ما أغسل. أنا أغلقت هذا الباب منذ زمن، إلا من اضطررت إلى تغسيله كأبي وابني ومن كان على شاكلتهم، لأنني أجد شدة في تغسيل الميت، ولا أريد أن تكون مهنة، لأن إلف ذلك يؤثر في القلب، كلما رأيت ميتا وغسلت أصبحت مهنة، وأنا لا أريد ذلك. المهم أنه وصاه، فانظر إلى الوصية. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد، يعني حضرت غزوة أحد، دعاني أبي من الليل، وانظر إلى فراسة أبي وهذه القلوب المكشوفة الطيبة التي بينها وبين ربها من الإيمان ما فيها، قال: دعاني أبي في الليلة فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل. ده بيحدد كمان، انظر إلى القلب وإلى رؤية القلب، الرؤية هي رؤية القلب في الحقيقة، يشعر. قال: ما أراني إلا أول قتيل، أول قتيل، وقد كان ورب العزة أول رجل قتل في أحد عبد الله، فقال لابنه: أراني أول من يقتل في أحد من أصحاب رسول الله، وإني لا أترك، انظر إلى جمال الوصية، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير رسول الله. ما أجملها من كلمة، يعني أحب ولدي أشد الحب، أحب زوجتي أشد الحب، أحب ابنتي، أحب أبي وأمي، إلا أن هذا الحب تحت مرتبة حب الله وحب رسوله. فانظر إلى الصادقين في أقوالهم، لا يعرفون الادعاء. قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير رسول الله، لأن الذي أكل قلبي محبة رسول الله، هذا هو المرتبة الأولى، وبعده يأتي الناس. قال: فإن علي دينا، مع أنه سيقاتل في سبيل الله، يعني سيقبل على كرامة عظيمة للغاية، ولكنها حقوق الناس التي غفلنا عنها، حقوق الناس التي لا أعلم كيف يطيب للإنسان أن ينام على فراشه، لا أن يدخل حربا أو أن يموت وهو قد أكل حقوق الناس. الأب الذي يكتب في وصيته أن يأخذ الأبناء وتحرم الإناث، كيف تنام؟ كيف تهنأ؟ كيف تهنأ؟ كيف تهنأ وأنت تعلم أن هذا سيجري حروبا قاتلة بين الإخوة والأخوات وهجرانا عظيما، كيف تنام؟ هذا كان يبرني وهذه لم تفعل، هذا كلام لا يصح. فقال له: إن علي دينا فاقضي، واستوصي بأخواتك خيرا، يوصيه على إخوانه، يوصيه على أهل بيته، اعتني بأخواتك، إياك أن يحدث الشقاق بينك وبين إخوتك، فإن أخاك وأختك من ريح أبيك وأمك، من ريح أبيك وأمك، فإن الإحسان إليهما إحسان إلى الوالد والوالدة، لذلك هو أقرب الناس وأقرب إلى نياط القلب. انظر إلى الآية الكريمة: يوم يفر المرء من بدأ بالأخ أخيه ثم بعد ذلك وأمه وأبيه لشدة القرب. الأخ هذا هو الحياة، فإن حدثت الفجوة ضاعت الحياة، إن تم النزاع على دنيا هلكت الحياة. فنزهوا حيواتكم ونزهوا دنياكم عن هذا العراك الذي هو بئيس في الحقيقة. قال إن علي دينا فاقضي، واستوصي بأخواتك خيرا. قال جابر فأصبحنا، فكان أول قتيل. هو يقول لي هذا الكلام في الليل لما أصبحنا ودخلنا المعركة، وقع أبي رضي الله عنه أول قتيل كما أخبر، فلم يبق له إلا الدين، فماذا فعل؟ عند البخاري أيضا أن جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الدين شديد ومثقل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن دين أبيه وأنه أثقله للغاية، وليس عنده ما يخرج غير ما يأتي من النخل، يعني ليس لي مصدر أستطيع أن أؤدي منه دين أبي غير ما يأتيني من النخل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ودعا، وهذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب. فدعا وقال جابر فإني أخشى من أن يفحش علي الغرماء. الغريم إذا أتى ورآني تأخرت مرة قد يسامح، الثانية قد يسامح، لكن في الثالثة قد يفحش لي القول وأنا لا أتحمل ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من هذا أن النبي يسعى في قضاء حوائج الناس وهو النبي، خرج معه ودعا صلى الله عليه وسلم فأوفى الغرماء حقوقهم كلهم ببركة دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوفى كل الغرماء. قال جابر وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، كل أخذ ما له، وسد الدين عن أبي رضي الله عنه، وكانت التجارة كما هي الحال عليه، لم ينقص من رأس مالي شيئا. وهذه إحدى نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وإحدى ما يدل على صدق هذا الرجل وهذا العبد. فمن عاش على شيء أيها النبلاء مات عليه، وإن تصدق الله يصدق. هذا الرجل صدق مع الله جل وعلا، فصدقه الله جل وعلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الموقف موقف النبيل، والمشهد مشهد عظيم، ونحن لا نسمع لتدخل الذاكرة ثم تحفظ وانتهى أمرها، وإنما نسمع ما يغذي قلوبنا في زمان توحشت فيه القلوب ووجدت غربة شديدة من كثرة الملهيات والشهوات والشبهات. فعزكم في السماع عن الله، وكرامتي وكرامتكم في السماع عن رسول الله. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا بهذا الجمع في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. جزاكم الله عنا خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.